إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحقوق وهو على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وجهه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور حامد المحمود posisi tempat masing-masing dan jangan ada yang naik ke atas panggung jangan bismillah wasujud sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam semua teriak ya habib salam alaika salatullah ka fatarabu yang alal masani fazarul yumni warran wasalli عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث المصطفى هادي محمد الله Yeah.